طبعا في إطار الحديث عن المصطلح علوم الحديث، كنا بنتكلم عن كتب السنة اللي وصفت بأنها كتب صحيحة، وقلنا طبعا في مقدمتها صحيح البخاري، وفي يليه صحيح مسلم، وقلنا إن البخاري ومسلم لم يجمع كل الأحاديث الصحيحة، بل هناك أحاديث صحيحة على نفس قوة ومستوى البخاري ومسلم موجودة في كتب السنة كموطأ الإمام مالك ومسلم الإمام أحمد بن حنبل، وعند أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. واتكلمنا أعتقد في هذا الموضوع باستفاضة في المحاضرة السابقة، وقفنا عند قضية خطيرة جدا وحساسة جدا، وهي قضية اطلاق اسم الصحيح على غير البخاري وغير مسلم. هل يجوز ان انا اصف اي كتاب غير البخاري ومسلم بوصف الصحيح؟ يعني انا بقول صحيح البخاري وحق لي هذا، فبقول اني لا اعتراض لو قلت صحيح البخاري، لا اعتراض لو قلت صحيح مسلم، لا اشكالية في هذا وحق لي ان اقول هذا. وان كانت هذه قضية بالطبع هيكون لصاحب الكتاب معاها وقفة، ان فعلا هل خلى البخاري ومسلم من اي حديث ضعيف، ولا من الممكن ان يكون في البخاري ومسلم ما هو ضعيف؟ ولكن ما في شك باتفاق اهل العلم ان يجوز ان اقول صحيح البخاري اقول صحيح مسلم، لكن هل من الممكن ان اطلق اسم الصحيح على غير البخاري وعلى غير مسلم؟ هذا هو السؤال القائم. وجدوا ان بعض اهل العلم بيصف بعض الكتب وبيسميها بالصحيح، فالحاكم والخطيب البغدادي لما بيجوا يتكلموا عن سنن الترمذي بيسموا الكتاب الجامع الصحيح للترمذي، بيسموه الجامع الصحيح للترمذي. طبعا ما في شك ان علماء المصطلح اعتبروا هذا الضرب من ضروب التساهل، بل اعتبروه مما يضلل طلبة العلم، لان طالب العلم لما يجي يقرأ ويجد رجل كالحاكم او الحافظ البغدادي بيسمي سنن الترمذي بالجامع الصحيح، قد يحمله هذا على تصديق كل ما جاء في سنن الترمذي وانزاله منزلة الصح، فلدم الجامع الصحيح اذا هو جامع الصحيح، فكل ما فيه بيعتبر صحيح. هل هذا الكلام واحنا هنبص في الكتب دي كتاب كتاب ده كلام صدق او ليس بصدق؟ اهل العلم بدأوا يناقشوا اولا ما قيل على ان الترمذي هو الجامع الصحيح، هل هو فعلا جامع صحيح؟ قالوا ده ما حصلش ومش حاصل اصلا. ليه؟ سنن الترمذي فيها اولا من الروايات ما لا يصح، الترمذي لم يشترط ما اشترطه البخاري ومسلم في ذكر الروايات، ولذلك هتجد في سنن الترمذي مجاهيل، سواء كانوا مجاهيل الحال او مجاهيل العين، هتجد فلان حدث عن فلان وهو لم يثبت له لا لقاء ولا حتى سماع، كل ده موجود في سنن الترمذي. فاعتبروا ان تسمية سنن الترمذي بالجامع الصحيح تسمية مبالغ فيها، فيها ضرب من ضروب التساهل. ما بينكروا ان سنن الترمذي في كثير من الاحاديث الصحيحة سواء كانت على مستوى ما اتفق عليه الشيخان او ما اتفق عليه البخاري او ما اتفق عليه او ما تفرد به بشرط البخاري يعني او ما كان على شرط مسلم او ما يقرب من ذلك او ما هو ادنى من ذلك، لكن في النهاية هو صحيح، ما في خلاف ان ده شيء موجود. لكن الترمذي لا يخلو من الضعيف بل وشديد الضعف، لا يخلو من هذا، وهذه حقيقة. احيانا شوف تعبيري، احيانا بيقولها الترمذي نفسه، يعني بعد ان يذكر حديثا يذكر ان هذا الحديث فيه علة، وبالطبع هذه العلة عند اهل هذا الفن وعند اهل هذا الفن تقضح في صحة الحديث ده باعتراف الترمذي نفسه. ومن هنا اعتقد ان الألباني عليه رحمة الله لما تتبع ما هو ضعيف في سنن الترمذي وطلع ضعيف سنن الترمذي، طلع من سنن الترمذي 832 حديث ضعيف، كم كبير جدا، مش مش مش مش مش هين، 832 حديث ضعيف. انا همليك الكلام ده، انا مش عايز تكتب دلوقتي، انا عايزك عشان تتعلم صح يا شيخ، عشان تتعلم صح بصلي، والمعلومات دي كلها النهاردة لازم اخليك تكتب، لان اللي قدامي علب مغلقة لازم هشرحها لك واوضحها لك بالامثلة، ده مش موجود في الكتاب، لازم اخليك تكتبه. خلاص، فبقول طلع 832 حديث كلهم لا يصح، فمن يستطيع بعد هذا من يقول ان ده يسمى بالجامع الصحيح؟ يعني لو قلنا ان فيه حديثين 3 4 5 ممكن نقول والله هذا العدد ها بالنسبة لهذا الكم شاذ، لكن علشان يطلع 832 حديث ضعيف، هذا كم كبير جدا، وهذا يقدح في تسمية الكتاب بالجامع الصحيح. من هنا بقى هناخد النهاردة امثلة ثلاثة، 3 احاديث من الاحاديث التي لا تصح وجاء ذكرها في سنن الترمذي، لان طبعا مش موجود الامثلة دي، لكن انت لابد ان انت تأخذها حتى يثبت الشرح في ذهنك. وانا سقتها لعلل في نفسي كمان. فمثلا المثال الاول، حديث موجود في سنن الترمذي، الحديث بينص على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك. خطاب موجه لمين؟ للصحابة. كل انا عملهولك مش اسعد دكتم ولا بتكلم، فبقول للصحابة انتوا في زمن اللي يترك عشر ما امر به هلك، تبقى مصيبة. ثم يأتي زمان من عمل منهم اللي هو من اهل الزمان ده بقى بعش ما امر به نجا. تفهم المعادلة دي ازاي بقى؟ المعادلة واضحة. زمن الصحابة اللي يعمل ب9 اعشار ويسيب عش يهلك، هيجي زمن اللي يعمل بالعش ويسيب 9 اعشار هينجو. خلاص هينجو. تعال بص للحديث ده، خلاص هتجد ان هذا الحديث من رواية نعيم ابن حماد. خلاص، نعيم ابن ايه؟ ابن حماد. وهديك معلومة النهاردة حلوة كده على السريع، هتاخد يمكن اللي حضروا معانا المحاضرة النهاردة ولقوني بعلق على حاجة يفهموها كويس النهاردة. خلاص، نعيم ابن حماد ده لما تيجي تذكر او تبحث عن ترجمة هذا الرجل، فهتلاقيه له ترجمة في الكامل في الضعفاء لابن علي. يبقى من قبل ما يقول حاجة هو راوي ضعيف. خلاص متكلمين عن هذا الرجل، كثير من اهل العلم ضعفه، وابو داود قال فيه كلمة خطيرة جدا، قال انه كان رجل كثير الاوهام. يعني ايه كثير الاوهام بقى؟ لا لا هقول لك يعني ايه، هقول لك اللي بيحكم عليه بانه كثير الوهم. يعني الرجل الكثير الاوهام اللي بيذكر اقوالا لم يقلها النبي متوهما ان النبي قالها. خلاص قاعد مع شيخ في مجلس علم، سمع كلمة، سمع حكمة، عبارة ردتها شيخ، يمر عليه الوقت يتوهم انها حديث وروح قال النبي عليه قال رسول الله. ومن هنا اعتقد ابو داود حكم على نعيم بن حماد هذا، بيقول عنده نحو 20 حديثا، قال 20 حديث قال فيهم قال رسول الله ليس لها اصل، والنبي اصلا ما لهاش، وعشان كده حكموا عليه بانه ضعيف وكثير الاوهام الاوهام. وذكروا له روايات، ولذلك مصيبته انه كمان يتفرد بقى، يتفرد بالرواية تبقى مصيبة اكبر. فذكروا له جملة، ويمكن ابن عدي ذكر له جملة من الاحاديث اللي هو متوهم فيها واللي هي لا تصح، منها المتعبد بلا فقه كالحمار في الطحونة. دي كلمة قيل ان بعض المعلمين قالها، هو نسبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وهمه. المتعبد بلا فقه كالحمار في الطحونة، حتى انت لما تسمع العبارة كده لا يمكن ان تستشعر فيها او الله جمال النبوة كده، مش ممكن النبي يتكلم بهذا المنطق. انا بعتبر الفاظ فيها ركاكة حتى من غير ما تسمع، تحس كان النبي ما قالهاش. وافتكر الكلمة اللي قالها البخاري اللي الكلام ده ما عليهوش فعلا نور النبوة، تلاقوش كده. من غرائبه واوهامه ايضا رواية بيشتدها للنبي تغطية الرأس بالنهار رفقة، تبقى بترفق بنفسك عشان الشمس وبتاع مش عارف، مع ان هي مش كده. وبالليل زينة، تبقى انت بتغطي بالنهار عشان ترفق بنفسك، طب بالليل هتغطي راسك ليه؟ ها؟ تبقى بتتزايد. طبعا كلام ايضا لا تلمح فيه نور نور النبوة. خلاص. لكن ممكن الكلام اللي انا قلته ده، الحديث اللي جابه الترمذي ده، مقدرش اقول ملمحش فيه نور النبوة، لان النبي اخبر ان فيه زمن للقبض على دينه كالقبض على، ممكن يكون فعلا يعني لكثرة الفتن والابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى يرؤف بينا، واللي يمسك على عشر دينه يبقى حاجة. خلاص ده ممكن. فهذه رواية موجودة عند الترمذي، وهي رواية لا تصح لأنها من طريق حماد. هتيجي تلاقي الألباني ذكرها في السلسلة الضعيفة. خلاص كل ده عمله لك، ما تقلقش، تحت رقم 684. خلاص تحت رقم 684 هتروح للسلسلة الصحيحة، هتلاقي الرواية دي مذكورة في السلسلة الصحيحة تحت رقم 2010، يعني 2010. تقعد بقى تقول ازاي. خلاص كان لها في السلسلة الصحيحة، مخرجها من طريق غير طريق الترمذي خالص، ما فيهوش حماد ده، لكن هي رواية موجودة في الترمذي الاصل فيها اللي هي ضعف السنة ده، فتقول دي زيادة زي البخاري ومسلم؟ استحال استحال. ادي مثال. خلاص تمسك القلم بقى وهنكتب اللي قلناه. لا شك ان الامة قد اجمعت على قبول القول بان البخاري يسمى بصحيح البخاري وهكذا مسلم، وان غير البخاري ومسلم لا يخلو من وجود الضعيف بل والموضوع. وعلى هذا فتسمية اي كتاب سوى البخاري ومسلم بالصحيح فهذه تسمية فيها تساهل وتضليل لطلبة العلم. وعلى هذا فتسمية الحاكم والخطيب البغدادي لسنن الترمذي بالجامع الصحيح هي من قبيل ما قلناه، من قبيل ما قلنا اللي احنا قلنا عليه بقى ان ده فيه تساهل وتفضيل لطلبة العلم، هي من قبيل ما قلناه. فالترمذي لا يمكن ان يوصف كتابه بالصحيح، حيث انه قد ورد فيه الكثير مما هو ضعيف، وقد جمع الألباني عليه رحمة الله ما ثبت ضعفه في سنن الترمذي فوصل إلى 832 حديثا. ومن هذه الروايات الضعيفة ما نص الترمذي نفسه على ضعفها، وإليك 3 أمثلة لما ذكر في الترمذي وهو ضعيف، إما سندا زي الرواية اللي معانا دي ضعيفة السند لكن مش ضعيفة المات، خلي بالك عشان متنها دي صحيح في حتة تانية نفس المتن. قلنا ايه بقى؟ اما سندا واما سندا ومتنا، واما سندا ومتنا. مثال الاول اللي هو ضعيف ايه؟ سند فقط، ما اخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم في زمان من ترك منكم عشرة ما امر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا. فهذا حديث ضعيف السند لأنه من رواية نعيم ابن حماد، وهو ضعيف لكثرة وهمه، فهو يروي عن النبي ما لا أصل له، ولذلك ذكر هذا الحديث الألباني في ضعيف سنن الترمذي صاد 256 صفحة 256 ثواني لا استنى 254 صفحة 254 وذكر في سلسلته الضعيفة تحت رقم ضعيفة تحديد ضعيف صحيح ايه؟ هل لسه جبت صحيح؟ Thank you. الترمذي. ضعيف الترمذي حاجة والسلسلة الضعيفة حاجة تانية يا طلبة العلم اللي هتأثروا آتي خلاص. وفي سلسلته الضعيفة تحت رقم 684. وقد قلنا بأنه ضعيف السند لأن هذا المتن جاء من طريق غير طريق الترمذي وهو طريق صحيح. فانظره في السلسلة الصحيحة تحت رقم 20. خلاص ادي مثال. نعم. اذا توبع اذا تفرد فروايته غير مقبولة. اذا توبع وتعب اذا توبع فلم يتابع خبره. قلت لكم الكلام ده من قبل، قلت لكم ان في راوي هتجده مذكور انه ضعيف ومع ذلك تجد له رواية في البخاري او مسلم. ليه؟ انه متابع في هذا، او بيبقى في حالات معينة لو روى عن فلان يبقى ضعيف ولو روى عن فلان يبقى صحيح. انا قلت لكم الكلام ده من قبل عشان تاخدوا بالكم منه. خلاص. ومن امثلة الثاني اللي هو بقى ضعيف ايه؟ اللي هو ضعيف ايه؟ سندا ومتنا. خلاص. ومن امثلة الثاني ما اخرجه الترمذي ان النبي قال لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة الا صاحب الجمل الاحمر. وقف بقى وبص لي، وقف بقى وبص لي. هذا الحديث يضعف سندا ومتنا. نعم. وعارفين طبعا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الحديبية، وربنا اخبر انه رضي عنهم، والنبي اخبر ان هم هيدخلوا الجنة، عشان انتوا عارفين يعني ان هم هيدخلوا الجنة. ولذلك النبي له حديث صحيح بيقول فيه لا يدخل النار من اصحاب الشجرة احد ممن بايعوا تحتها، مفيش ولا واحد فيهم هيخش الايه في النار. كل اللي بايعوا تحت الشجرة واحد واحد كده داخلين الجنة. طبعا جه من ضمن اللي بايعوا النبي تحت الشجرة حاطب بن ابي بلتعه، اعتقد ان حضراتكم عارفين حاطب عمل ايه. عمل ايه؟ ها؟ ايوه كده، بعت رسالة عشان يخبر قريش يعرفهم ان النبي هيغزوهم وكذا وكذا، قصته معروفة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. خلاص. فواحد جاء يجي رواية بقى، الرواية بتقول ايه اللي في الترمذي بقى؟ لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة الا صاحب الجمل اللي هو مين بقى؟ حاطب. يبقى الكل لا يخش الا حاطب. هذه بتعارض الرواية الاولى، بل بتعارض الواقع اللي النبي قاله. النبي عفى عنه والتمس له عذرا واخبر انه يكفي انه ممن بايعوا تحته دي شفاعته. الرواية دي بتقول غير كده؟ الرواية دي بتقول غير كده خلاص. هذه رواية كثير من الرواة رووها عن ابي الزبير. ابو الزبير ده رجل طبقة من طبقات الحديث. كل اللي روى عن ابي الزبير هذا الحديث رووه بان كل من بايع هيدخل الجنة الا راوي يسمى خداش ابن عياش. هو اللي روايته مذكورة عند الترمذي وفيها الاستثناء ده الا صاحب الجمل الاحمر. خلاص. الا صاحب الجمل الاحمر. بيعتبر هذا الراوي ما تقدرش تقول دي زيادة. لا دي مخالفة. مخالفة ليه؟ النبي يقول كله هيخش. تيجي رواية تقول لا في واحد مش هيخش. يبقى وقع خلاف. ده اللي بنسميه الحديث الشاذ. لو كان المخالف ثق مع انه ثق هنضعف حديث. ليه بنقول خالف الثقة فالثقة. يبقى كل اللي راوا في طبقة ابي الزبير راوا بدون استثناء. وجه الراوي ده اللي هو خداش راح راوي بايه باستثناء. فلو اعتبرناه ثقة هتبقى روايته ضعيفة برضه لانها رواية ايه شاذة خالفة بها الثقات. فما بالك بقى ان خداش ده في حد ذاته مصيبة. خلاص. مصيبة انه ضعيف في علم حديث وبرضه حتى انه ترجمة في تهذيب الكمال للمزي عليه رحمة الله كتاب طيب ريت تجيبوه. خلاص. فمضعفه ونص على ده. بل هتجد الترمذي نفسه بيقول وخداش هذا لا يعرف. ودي اللي احنا كنا لسه بنقول ان الترمذي نفسه احيانا بيشير الى ضعف الحديث. بعايز يقول لك ان الرواية دي من طريق خداش وخداش ده مجهول الحال. لانه لما يذكر اسمه وبعدين يقول لا يعرف يبقى اسمه مجهول ايه الحال. لكن لو ما ذكرهوش اسم وقال لا يعرف ها يبقى مجهول الايه العين. اهو مش الحال بقى العين كمان مش عارفين ده مين. خلاص. هذه رواية رواية ضعفت سندا وضعفت ايه متنا. خلاص. وضعفت متنا. نكتب الكلمتين دول كتابة الحديث مش كده. حط بين قوسين صاحب الجبل الاحمر خاطب ابن ابي بلتاع. طبعا تفنتاو خلاص. فهذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. اذ اما الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر انه لن يدخل الجنة لن يتصفي الله النار لن يدخل النار احد من اصحاب الشجرة الذين بايعوا تحته. حدش فيهم ولا واحد يخش النار. ده دي اخبر ان فيه ايه بقى واحد هيخش. ده فيه مخالفة ولا مفيش؟ ده فيه مخالفة. خلاص. وهذا الحديث اللي هو طبعا لن يدخل اللي هو الرواية الصحيحة اللي انا بقول عليها دي في السلسلة الصحيحة تحت رقم 2160 كيف كان من قصير اخبار النبي بان ما فيش ولا واحد فيهم هيخش النار. نعم. 2160. فجاء هذا الحديث مخالفا لما صح عن رسول الله وقد ضعف سببي. الاول كل من رواه عن ابي الزبير لم يستثني احدا وهذا قد خالف واستثنى. اثنين ان الراوي الذي جاء في روايته الاستثناء هو خداش، وهو رجل مجهول الحال ضعيف عند اهل الحديث. خلاص. المثال الثالث بقى والاخير، حديث الموجود في سنن الترمذي، خليكم معايا، وهو حديث اصدق الرؤيا بالاصحاب، كان ده بيتداولوا الكثير، اصدق الرؤيا بالاصحاب. طبعا هذا حديث ضعيف لانه من طريق دراج ويكنى بأبي السمح، ودراج هذا وهو الراوي الموجود في الحديث ذكرت ترجمته في كتب كثير من الرجال، ومنهم طبعا المزي في تهذيب الكمال بيخبروا عنه انه صاحب مناكير روى احاديث كثيرة منكرة. وصقلوا المزي امثلة على هذا بيقول ومن احاديثه المنكرة حديث اصدق الرؤيا بالاسحار، وحديث الشتاء ربيع المؤمن، وحديث اكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون. اذكر ربنا حد يقول عليك مجنون زي ما بيعمل الخربانين هذا بتوع المتصوف يعني. خلاص. طبعا الانسان اللي بيبقى ليه غرائب ومناكير كل ما يرويه يتفرد به يضعف، فان توب عليه من ثقة، يعني جاب رواية وتابع عليها الثقات، ها فحديثه يكون حديثا حسنا. فمنهم دراج هذا اللي هو بيكنى بأبي السمح. خلاص. فبيعد هذا الحديث وهو اصدق الرؤيا بالاصحاب من مناكير دراج لانه لم يتابع عليه، ولذلك عمد الألباني لذكر هذا الحديث في ضعيف سنن الترمذي وفي السلسلة الضعيف. ماشي. نكتب المثال الثالث والأخير. المثال الثالث بقى حديث أصدق الرؤيا بالأصحاب، فهذا الحديث جاء من طريق دراج أبي السمح، ومعروف عند علماء الحديث أنه يتفرد بالغرائب، ولذلك ما لم يتابع عليه فهو ضعيف كهذا الحديث. ولذلك قال المزي في ترجمته، ترجمة مين؟ دراج، في تهذيب الكمال الجزء السادس صفحة 62، ومما ينكر، نعم 62، ومما ينكر من أحاديثه حديث أصدق الرؤيا بالأسحار والشتاء ربيع المؤمن. لا طبعا ده حديث، ده حديث الصاخبي، وأكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون. ولذلك ذكر هذا الحديث الألباني في ضعيف سنن الترمذي صاد 256. يا ريت تشتروا الكتب دي، يعني ضعيف سنن الترمذي وضعيف سنن ابي داود، الحاجات دي جيبوها كده كتاب كتاب كده، خطفوهم كده نعم لسه كتاب واحد ما بيقولش حاجه. انت هتلاقيه بحاجه و30 باين ولا ايه؟ ضعيف سنن ابي داود بكام؟ لا ده اللي بديك الصحيح والضعيف بقى. ضعيف بس عامة يعني وطنوا انفسكم حوشوا كده المعرب جاي حاولوا كده. الحاجات دي غالية جدا يا اخواننا والله اغلى من اكلكم وشربكم اغلى من اكلكم وشربكم. فقلنا ولذلك عمد الالباني لذكر في السلسلة الضعيفة في ضعيف الترمذي صاد 256 وفي سلسلته الضعيفة تحت رقم 1732. هتقول بقى والحال في سنن النسائي كالحال في سنن الترمذي وإليك التفصيل. وتروح واقف زي ما اتكلمنا عن سنن الترمذي محتاجين برضه نتكلم عن سنن الايه؟ النسائي. وده اللي حضرتك بقى هتشوفه في المحاضرة القادمة ان شاء الله. كلمتين اللي خدتهم النهاردة دول غاليين قوي، حافظ عليهم واحفظهم، واللي انت كاتبه ده تحافظ عليه لانه مش موجود قدامك في الكتاب ومش هيبقى موجود قدامك في الكتاب. خلاص لما نيجي نتكلم عن البخاري هتسمع ايه اللي قال، بل بالعكس ابن حجر طول عمره مدافع عن البخاري مختلف معاه المزيد. تهذيب الكمال 24 مجلد بحوالي 1000 جنيه بس. ده له نظرة أوسع لأن المزي متأخر عن دول فجامع منه. تعبيري واضح؟ طبعا مش أفضل، هو اللي الأسبق هو الأفضل، لكن أنا بقول إن يعني تيجي تقول لي إيه كتاب فقه أبو حنيفة أفضل ولا المجموع أفضل؟ لا هو بتقدرش تقول أفضل، لكن هو المجموع بيديك نظرة شمولية. نفس القضية المزي في تهذيب الكمال جامع أقوال أهل العلم في كتبهم، بيحيلك على هذه الكتب إن صاحب التهذيب قال كذا وصاحب الجرح والتعديل قال كذا، فنظرته شمولية وأوسع. وبيقدر يعني الآن لما نيجي نتكلم إن فلان ده عنده مناكير صاحب تهذيب الكمال يذكرها لأنه نظر اللي كتبه الذهب النظر اللي كتبه فلان نظر كتبه وقعد يلم كتلوه نظرة جامعة وشمولية. فكتابه ليك ما فيش شك انه هيكون ايسر وافضل، ولكن لا غناء لك تعبير واضح عن الاصول دي. يا لام بعض يقول لي فلان قال كذا وفلان قال كذا، لازم يكون عندي كتب فلان وفلان وفلان وفلان عشان ابص فيها. واخد بالك؟ احيانا بلاقيه اختصر اللي اتقال وانا محتاج للاطناب ده وهكذا. ماشي؟ فالكتاب انا بعتبره نعم. طوال العمر هذا الكلام قيل في حق الذين هاجروا من مكة، النبي لم يبح لهم المكث في مكة بعد هذا ولم يحل لهم هذا إلا لحج أو عمرة، ولكن بغير هذا منعهم من الإقامة، وهذا في حق من هاجر. أما أنا إذا ذهبت إلى مكة وأردت أن أمكث فيها بقية عمري وأن أموت فيها، فمما يعني حثنا الشرع عليه أن ربنا يرزقنا الموت في أهل الحرمين مكة والمدينة. نعم السوق Thank you.